الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا شك أن من يالس العلم وطلب العلم من أفضل الطاعات، ومما يرفع الله تعالى به الدرجات ويقيل به العثرات. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بين أن طالب العلم إذا ذهب إلى طلب العلم فهو في عبادة لله تعالى، ولهذا قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما هو البخاري الحديث الطويل أن لله ملائكة سياحين يلتمسون حلق الذكر، حتى إذا وجدوا بغيتهم قالوا: هلموا إلى حاجتهم، فيحفون هذه الحلقات إلى السماء فيسألهم الله تعالى وهو أعلم بهم، قالوا: وجدنا عبادك يكبرونك يسبحونك. قال: ماذا يريدون؟ قال: يريدون جنتك. قال: وهل رأوها؟ قالوا: يا الله، والله يا ربي ما رأوها. قالوا: كيف لو رأوها؟ قالوا: لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا. قالوا: ما يستعيدون؟ قال: يستعيدون من نارك. قالوا: هل رأوها؟ قالوا: والله يا ربي ما رأوها. قال: كيف لو رأوها؟ قالوا: قال: لو رأوها لكانوا أشد منها هربا. أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، فيقول: أشهدكم بأني قد غفرت لهم. فيقول بعض الملائكة لا اعتراضا لكن من باب السؤال: يا ربي فيهم فلان ليس منهم وإنما جاء لي حاجة. قال: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على أن حلقات العلم يغفر لمن أتى إليها حتى لو كانت نية ليست بصالحة، وهذا والله أعلم مستثنى، لا يقبل العمل إلا بالإخلاص ومتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن في هذا الحديث هذا الرجل أتى لحاجة ولم يأت للعلم، فغفر الله تعالى له بفضل هؤلاء الذين يطلبون العلم ويستمعون الذكر. ثم يجب على العبد أولا أن يخلص نيته لله تعالى في طلب العلم. ماذا يريد؟ يريد الشهرة أو يريد المناصب أو يريد غير ذلك؟ يجب عليه أن يقصد وجه الله تعالى، يرفع الجهل عن نفسه وليرفع الجهل عن غيره ولينال الدرجات العلى عند الله تعالى. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فلا بد أن تكون نية أولا لرفع الجهل عن نفسه ولرفع الجهل على الناس كذلك، ولترتفع درجة عند الله تعالى يوم القيامة، وليحصل على هذا الثواب العظيم الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أنه ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما توفي عليه الصلاة والسلام جاء بعض الصحابة فسأل عن مسألة أو عن بعض الناس، قال: هم يقتسمون ميراث النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. فجاء إلى المسجد فوجدهم في الحلقات، هذا هو إرث النبي عليه الصلاة والسلام. من أعظم العلوم بل أعظم العلوم مطلقا القرآن الكريم، هو كلام الله سبحانه وتعالى، منه بدأ وإليه يعود. واستخلص العلماء بعد ذلك السنة، واستخلص العلماء من الكتاب والسنة علوما، سواء كان ذلك في الفقه في الكتاب والسنة، أو في العقيدة، أو في غير ذلك من العلوم، تفسير، كلها ترجع إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم الكتب التي استخلصت من الكتاب والسنة في العقيدة هذه العقيدة الواسطية التي ألفها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام الحراني رحمة الله تعالى عليه، المولود عام في سنة 661 والمتوفى 728 رحمة الله تعالى عليه، إمام عظيم أعطاه الله تعالى من العلوم ما لم يعطي غيره من أقرانه وفي زمنه، فهو إمام يعني أهل عصره بل إمام من بعده، ولهذا لقب بشيخ الإسلام ابن تيمية. فما يسمع أحد من الناس بشيخ الإسلام في الغالب مبهم إلا وينصرف ذهنه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، لما أعطاه الله تعالى من القبول، ولما أعطاه الله من العلم النافع بعلم الكتاب والسنة والرد على أهل البدع. هذه العقيدة سبب تأليفها كما ذكر العلماء، بل كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن رجلا من أهل واسط في الشام جاء إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو في الحج، وذكر له اختلاف الناس ووقوع الناس في البدع وما حصل في يعني مجتمع التتر هناك، وطلب منه أن يكتب له عقيدة في التوحيد في الأسماء والصفات، فاعتذر رحمه الله تعالى عن هذا وقال هناك عقائد كثيرة مكتوبة، قال لا أريد أن تكتب لي أنت عقيدة بيدك بنفسك، فألح عليه فوافق. قال شيخ الإسلام كما نقل عنه فكتبتها وأنا جالس بعد العصر، يعني قبل العصر بعد العصر قبل المغرب، هل وصل إلى المغرب وغير ذلك. هذه العقيدة التي تدور بين الناس ويتعلمها الناس ويحفظها العلماء ويبينونها للناس كتبت في بعد العصر، كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية لقاض من قضاة واسط، فيريد أن يكتب له عقيدة ليعلمها قومه ويعلمها يعني جماعته ومن كان هناك في واسط. هذا سبب تأليف هذه العقيدة، وهي عقيدة عظيمة، ستسمعون إن شاء الله تعالى ما يقرأ بها سبب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى، فبدأ في بعض النسخ ببسم الله الرحمن الرحيم، عندك بسم الله الرحمن الرحيم؟ بعض النسخ لم يكتب فيها، لكن هذا فقد بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بكتاب الله تعالى وبالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان عليه الصلاة والسلام إذا كتب إلى الملوك أو لغيره يكتب بسم الله الرحمن الرحيم عليه الصلاة والسلام، وكذلك حذرا من الوقوع في الكلام المبتور والمقطوع كما روي وذكر أن كل كلام لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر فهو أقطع. هذا يدل على العناية بالبسملة، ومعناها كما ذكر العلماء يعني أبدأ ببسم الله تبركا، فإذا كان يقرأ بسم الله يقول بسم الله أقرأ، بسم الله أكتب. والرحمن الرحيم يا اسمان من أسماء الله تعالى، يشتق من كل واحد صفة من صفات الله تعالى وصفة الرحمة، والحمد هو الثناء بالجميل الاختياري على مع التعظيم والحب للممدوح، وهذا لا يكون إلا لله تعالى، ويثني على الله تعالى حبا تعظيما بما هو أهله سبحانه وتعالى. الذي أرسل رسوله بالهدى، أرسل رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي صلوات الله وسلامه عليه، إلى الجن والإنس، فهو رسول الله حقا لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، الهدى العلم النافع، ودين الحق هو كذلك هو العمل الصالح الذي بني على العلم النافع، ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هذا الدين هو ظاهر على جميع الأديان بإرسال النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكفى بالله سبحانه وتعالى شهيدا على ذلك. وقال المؤلف: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. يشهد أن لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود حق إلا الله، أقر وأعترف وأعتقد بأن الله تعالى سبحانه وتعالى هو المعبود بالحق، لا إله غيره ولا رب سواه، إقرارا به وتوحيدا. كذلك يعني الإقرار بالقلب، والتوحيد كذلك هو إفراده سبحانه وتعالى بما يختص به من الأسماء والصفات والأفعال. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني أقر وأعترف وأعتقد وأنطق بهذه الشهادة أن محمدا عليه الصلاة والسلام عبده ورسوله. محمد عليه الصلاة والسلام يشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، هذا هو معنى محمد رسول الله، يعني الاعتقاد الجازم أن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي هو رسول الله حقا للجن والإنس ولا نبي بعده، هذا معناها معنى شهادة محمد رسول الله. أما المقتضى مقتضاها فهو طاعته عليه الصلاة والسلام فيما أمر به، واجتناب ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، وتصديقه فيما أخبر عليه الصلاة والسلام، واجتناب ما نهى وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، هذا هو المقتضى. أما المعنى فهو الاعتقاد الجازم أن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام الهاشمي القرشي هو رسول الله حقا للجن والإنس لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. الصلاة هي طلب الثناء من الله تعالى، صلاة الله تعالى هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة، ثناؤه على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو ثناء. صلاة الناس الدعاء، والملائكة كما ذكر العلماء استغفار. والصواب في هذا أن معنى الصلاة هو إذا قلت اللهم صلي على محمد، اللهم أثني على محمد عليه الصلاة والسلام في الملأ الأعلى. وإذا صلى الإنسان على النبي عليه الصلاة والسلام كتب الله تعالى له الأجر العظيم، وهو أنه سبحانه وتعالى يذكره 10 مرات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، اللهم صلي وسلم عليه. وعلى آله وصحبه وسلم، على الآل هم أتباعه على دينه، وقيل بأنهم إذا قرنت بالصحابة فهم أتباعه على دينه. فإذا قلت اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، فمعنى الآل هما ذرية عليه الصلاة والسلام، أقرباؤه الآل وأصحابه هم من رآه في حياته مسلما ومات على ذلك، وأتباعه على دينه. أما إذا قيل اللهم صل على محمد وآله، فالمقصود بهذا ليس المقصود كما تقصد الشيعة، وإنما المقصود اللهم صل على محمد وأتباعه على دينه، يعني هم أتباعه على دينه إذا كان قصر على الآل. أما إذا أضيف الصحابة فالآل هم الأقرباء، والصحابة هم من رآه مسلما ومات على ذلك. ثم قال أما بعد، هذه كلمة يؤتى بها للانتقال لما بعدها، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، هذه الإشارة إلى هذه العقيدة، فهذا يعني هذا الكلام من أول الكتاب إلى آخره هو اعتقاد الفرقة الناجية، والاعتقاد هو ما عقد الإنسان عليه قلبه، يعني مأخوذ من العقد وهو عقد القلب. فإذا كان هذا العقد صحيحا كانت العقيدة صحيحة، وإذا كان هذا ما عقد عليه قلبه كان العقد باطلا كانت العقيدة باطلة. فإذا كانت، فمعنى ذلك أن عقيدة هو ما عقد عليه أو ما تعقد عليه هذه الفرقة قلوبها من الإيمان بالله وملائكته وكتبه، كما يأتي إن شاء الله تعالى. الفرقة الناجية أي الناجية من النار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأنه لا تزال في أمته عليه الصلاة والسلام طائفة منصورة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. الطائفة المنصورة هي الناجية من النار، ناجية من النار، كما بيّن لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا حتى يأتي أمر الله، وهم هؤلاء الذين أنجاهم الله تعالى من النار. فقيل لهم الفرقة الناجية إلى قام الساعة، أهل السنة والجماعة. السنة هي الطريقة، طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، والجماعة هم من اجتمع على الحق، وأهل السنة هم في الحقيقة أتباع النبي عليه الصلاة والسلام بحق. فإذا قيل أهل السنة فهم النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ومن تبعهم بإحسان، وهم الذين عرفهم النبي عليه الصلاة والسلام حينما بين عليه الصلاة والسلام إن الناس افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 73 فرقة، على 72 فرقة، والذي نفسي بيده لتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. هذه الفرقة الناجية، أي الناجية من النار المنصورة كما جاء في الحديث الذي سمعته. فهذه الفرقة الناجية من هذه، قال فسئل عليه الصلاة والسلام من هم، تعرفهم عليه الصلاة والسلام، عرف أهل السنة فرقة الناجية، عرف، قال هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن هذا تعريف أهل السنة، فكل إنسان يدعي السنة ويقول أنا من أهل السنة، لكن ينظر إلى عمله، فإذا كان على هذه الطريقة على هذا المنهج بأنه على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، إذن هذا يكون من أهل السنة، إذا كان عليه بالقول والعمل. كل يدعي أهل السنة إن من أهل السنة يقول أنا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام من المسلمين لمن شد، لكن ما الفارق وما الذي يميز؟ هو العمل والقول الصحيح. إذن أهل السنة هم من كان على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، هذا أهل السنة والجماعة ما اجتمع على الحق ولو كنت وحدك، كما قال عبد الله بن مسعود الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. قد تكون أنت وحدك في برية في مكان وتعمل بطاعة الله تعالى وتخالف الناس في معتقداتهم الباطلة، وأنت على الحق، أنت جماعة، أنت الجماعة وحدك. إذن الجماعة ما اجتمع على الحق. نعم. صلى الله عليه. وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. هو الإيمان بالله. الإيمان عند أهل السنة هو التصديق، الإقرار بالقلب الجازم، التصديق والاعتقاد، هذا هو في الحقيقة الإيمان، هو في اللغة الإقرار مع التصديق. وفي الاصطلاح الشرعي هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح التي الأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. عند الخوارج هو يعني عمل قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح لكنه لا يزيد ولا ينقص، شيء واحد. فإذا ذهب بعضه ذهب كله. أما أهل السنة والجماعة التزموا بكتاب الله تعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الإيمان يزيد وينقص كما ذكر الله تعالى في كتابه وكما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. بالله يعني يؤمن بالله. الإيمان بالله تعالى يتضمن أمورا، منها الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، أنه على العرش مستوى استواء يليق بجلاله سبحانه، ومنها الإيمان بربوبيته، وأنه الخالق الرازق المعطي المانع الخافض الماء المعز المذل، بيده كل شيء، لا إله لا رب سواه. ومنها الإيمان بألوهيته، وأنه المستحق للعبادة، لا تصرف العبادة إلا له سبحانه وتعالى. والإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى على حسب ما جاء في القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أربعة أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. والملائكة، الملائكة خلق من خلق الله تعالى، خلقهم الله تعالى من نور، وهم لهم صفات وعددهم كثير ولهم أعمال. يجب الإيمان بالملائكة إجمالا وتفصيلا. إجمالا أي يؤمن بكل ملك خلقه الله تعالى، بكل ملك خلقه الله تعالى إجمالا، وتفصيلا يؤمن بما ذكر الله تعالى منهم في الكتاب والسنة، ويؤمن بصفاتهم التي ذكرت، منها صفات جبريل كان له 600 جناح، الجناح يسد الأفق، ومنهم من حملة العرش كما جاء في الحديث: أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 سنة خفق الطير. هذه من صفات الملائكة. والإيمان بأعمالهم، كل الملائكة لهم أعمال، نؤمن بأعمالهم إجمالا، يعني نؤمن بكل عمل كلف الله تعالى به الملائكة، وتفصيلا نؤمن بالأعمال التي أخبر الله تعالى بها. جبريل وظيفته وعمله يأتي بالوحي إلى الأنبياء، ملك الموت يقبض الأرواح، منكر ونكير يسألان الميت في قبره، كذلك منهم من يوكل بالقطر، منهم من يوكل بغير ذلك. الخلاصة أن الإنسان يؤمن بالملائكة إجمالا وتفصيلا، وهذا ركن من أركان الإيمان، من شك فيه كفر بالله تعالى لأن الله أخبر به. وعدده الكثير لا يحصيه إلا الله تعالى. أطت السماء وحق لها أن تعط، ما من موضع أربع أصابع إلا ولله ملك ساجد أو راكع، رواه الترمذي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما عرج به إلى السماء ورأى البيت المعمور في السماء السابعة، يطوف به كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون آخر ما عليهم. هذا يدل على كثرتهم، كل يوم يطوف 70,000 ملك طوفهم بالبيت، ولا يعودون إلى يوم القيامة، يعودون إلى يوم القيامة، هذا يدل على كثرتهم. الخلاصة أن الإنسان يؤمن بالملائكة وبما أخبر الله تعالى بهم وكتبه، يؤمن بالكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله، كتب تكلم الله بها سبحانه وتعالى وأنزلها على الرسل في وقتهم، فهو يصدق بها وأنها حق في وقتها في عهدها. أما الآن دخلها التحريف إلا القرآن كلها لا يوثق بها الآن، لكن أنت تؤمن يا عبد الله أن الله أنزل هذه الكتب، التوراة والإنجيل والزبور صحف إبراهيم موسى، أنزلها الله تعالى حقا بكلامه على الأنبياء. أما الآن فدخل التحريف. أما القرآن فالله تعالى حفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظه الله تعالى، فهو محفوظ وهو مهيمن على جميع الكتب وقد نسخها، فما كان منها من حق أقر فهو من القرآن، وما كان وهي حق لا شك أنها حق، لكن أقصد الموجود الآن، ما كان فيها من حق فهو في القرآن الكريم، وما كان من تحريف فليس من القرآن. والخلاصة أن الإنسان يؤمن بالكتب التي أنزل الله تعالى إجمالا وتفصيلا، إجمالا يؤمن بكل كتاب أنزله الله تعالى وتكلم به وأنه حق في عهده، وتفصيلا يؤمن بكل ما فصله الله تعالى عن ذلك، ذكر التوراة والإنجيل والزبور صحف إبراهيم صحف موسى والقرآن الكريم، هذه تفصيلا، ورسله الرسل عليهم الصلاة والسلام يؤمن بالرسل وأن الله أرسله بالدعوة إلى التوحيد، دينهم واحد وشرائعهم شتى، دينهم يدعون إلى التوحيد إلى عبادة الله وحده لا شريك له، هذا هو دينهم. أما شرائعهم من باب الصلاة والصيام غير ذلك والجهاد، تختلف شرائع من كل نبي إلى نبي، ولكن يؤمنوا بما أخبر الله تعالى بهؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام إجمالا، أي يؤمنوا بكل رسول أرسله الله تعالى. والرسول كما ذكر العلماء هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. ومنهم من عرف تعريف آخر، لكن مشايخنا منهم شيخنا ابن باز رحمه الله يختار هذا التعريف، وأولهم نوح وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، أولهم أي بعد الشرك حينما حدث الأرض نوح عليه الصلاة والسلام، والبعث بعد الموت، يؤمنوا بالبعث بعد، وأن الله تعالى يبعث الناس، بل يبعث جميع من توفاه الله تعالى من الجن والإنس، يبعثهم يوم القيامة من قبورهم، هذا اليوم الإمام باليوم الآخر في تفصيل، وسيأتي المؤلف رحمه الله تعالى ذكره تفصيلا في الكتاب كما سيأتي إن شاء الله، والإمام بالقدر خيره وشره وكذلك ذكره المؤلف كما يأتي إن شاء الله تفصيلا في هذه العقيدة المباركة. نعم. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. كذلك من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصف به رسوله عليه الصلاة والسلام، فالتصديق من الإيمان بالله تعالى الإيمان بما أخبر الله تعالى به عن نفسه سبحانه وتعالى، أخبر بأنه العزيز له الرحيم له الكريم له المتعالي، أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى بالصفات وأفعال، فنؤمن بها ونصدق بها بأنها حق ونجريها على ظاهرها كما يأتي إن شاء الله تعالى. وبما وصف به نبيه عليه الصلاة والسلام. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصف الله بالصفات، وسيأتي أفرد المؤلف رحمه الله تعالى لها أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وصف الله بها من غير تحريف ولا تعطيل. من غير تحريف يعني التحريف قد يكون في اللفظ، تحريف في الألفاظ، قد يكون التحريف في غير الألفاظ في التأويل يحرفونها. التعريف الذي يكون باللفظ والمعنى كقولهم استولى، حرفوا اللفظ وحرفوا المعنى، فحرفوا لفظ استوى فزادوا فقالوا استولى، إذن هذا حرفوا اللفظ والمعنى كذلك، لأنهم قالوا استولى يعني المعنى عندهم أنه استولى على يعني على الشيء أو على غير ذلك، والمعنى الصحيح هو استوى، والاستواء هو الارتفاع، استوى ارتقى وارتفع وعلى، هذا هو الذي يليق بالله تعالى. حرفوا في هذا في المعنى وفي اللفظ، ربما حرفوا في اللفظ فقط فقالوا كمن يقول وكلم الله موسى تكليما، فجعلوا المكلم هو موسى، حرفوا اللفظ هنا كلم الله موسى تكليما، يحرفون في اللفظ. وقد يكون التحريف في المعنى والعياذ بالله، كما يقول يحرفون يقولون اليد مثلا يقول نعمة، يعني الرحمة إرادة الإنعام، الغضب إرادة الانتقام، حرفوا المعنى، ولكن الرحمة تليق بالله تعالى كما سأتي، والغضب غضب، إذا غضب الله غضب يليق بجلاله، لكنه ليس كغضب المخلوقين سبحانه وتعالى، له يد لا كأيدينا سبحانه وتعالى. قل أصلا أن هذا يعني من التحريف. والتعطيل ولا تعطيل، التعطيل هو تخلية، يعني يعطلون الله تعالى عن صفاته، كما عطلت الجهمية صفات الله تعالى، عطلوا صفات الله تعالى، فهم لا يؤمنون بصفات الله تعالى ولا ينسبونها لله تعالى والعياذ بالله، عطلوا الصفات. وكذلك ومن غير تكييف ولا تمثيل، التكييف هو تكييف الشيء بأنه كذا وكذا، والله تعالى له كيف ولصفاته كيف، لكنه لم يخبرنا بهذه الصفات ولم يخبرنا بهذه الكيفية، فالكيف عندنا لا نعرفه، كيف مجهول عندنا، كما قال ذكر عن الإمام مالك في الاستواء، الاستواء معلوم والإمام به واجب، يجب علينا أن نؤمن بأن الله مستوى استواء على العرش استواء يليق بجلاله، والكيف مجهول ما نعرف الكيف، والسؤال عنه بدعة يعني عن الكيفية، وهذا يطبق قاعدة تطبق على كل صفة من صفات الله تعالى. للنزول ينزل ربنا في الثلث الآخر من الليل فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يبرق الفجر. إذا نقول النزول معلوم والإيمان به واجب بالنزول على الكيفية التي يتليق بالله تعالى، والكيفية مجهولة ما نعرفها، والسؤال عن الكيفية كذلك بدعة لا نعرف هذا. ولا تمثيل، لا يمثل بخلقه، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. نعم، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، هذا فيه رد على النفاة ورد على المشبهة، ليس كمثل شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على النفاة والمعطلة، فإنه قال في هذه الآية فلا ينفون عنه، نعم كمل، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. الإلحاد في أسماء الله تعالى وآياته هو الميول بها عن الحقيقة إلى الباطل، فإذا فسرها بغير ما أراد الله فهو ألحد فيها، واللحد مأخوذ من الميول، من اللحد الذي يحفر في جانب القبر. نعم. ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. نعم. لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له. لا سمي له يعني لا سمي له يساويه سبحانه وتعالى، يماثله، ولا كفء له يعني يساويه، ولا يساويه، ما هناك أحد يساويه سبحانه وتعالى. ولا ند له، لا نظير له، ليس له نظير سبحانه وتعالى ولا مثيل، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، يعني لا يقاس بخلقه لكن يقاس بالقياس الأولى، فيقال كل صفة كمال ليس بها نقص بوجه من الوجوه اتصف بها البشر فالله تعالى أولى بها. كل صفة كمال ليس بها نقص بوجه من الوجوه فالله تعالى بها أولى بها. إذن يقال بأنه القياس الأولى يستخدم في حق الله، أما القياس بخلقه فهو سبحانه وتعالى منزه عنه، فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه سبحانه وتعالى. فلعلنا نكتفي بها. تقرأ ما تقدم حفظا ولا نعم. سم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى يوم القيامة أهل السنة والجماعة لا قيام الساعة إلى يوم. نعم. وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع العليم وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه، فهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأحسن قيلا وأصدق حديثا من خلقه. بارك الله فيك، جزاك الله خير، أنسر الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأخوان الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين بسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا بعد أن ساق أول العقيدة، قال: ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. الرسل عليهم الصلاة والسلام هم صادقون فيما أخبر الله تعالى، فيما أخبروا عن الله تعالى به، أخبروا بالصدق، صادقون مصدقون يعني يجب تصديقهم من الناس، وأنه يجب أن يصدقوا ما جاءوا به. في بعض النسخ مصدوقون يعني بما أخبروا به من الله تعالى، فهم لا شك صادقون مصدوقون مصدقون، صادقون فيما يقولون، مصدقون يجب تصديقهم، مصدوقون فيما أخبر الله تعالى أخبرهم الله تعالى به. بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبح نفسه، نزه نفسه سبحانه وتعالى عما يصف به المعطلون والمشبهون والمبتدعة، وسلم على المرسلين لصدق ما جاءوا به ولما بلغوا به عن الله تعالى، فسبح نفسه عما وصف به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، لأنهم يبلغون عن الله تعالى ما أخبرهم الله تعالى به وما أوحى إليهم به سبحانه وتعالى. وسبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه من النفي والإثبات، بين النفي والإثبات جمع نفي: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. أثبت سبحانه وتعالى أنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، هذا نفي، جمع بين النفي والإثبات. لكن أهل السنة يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى في الغالب، في الأكثر في الإثبات يعني تفصيلا، والنفي يكون إجمالا في الغالب في الأكثر. قال: فلا عدول لأهل السنة والجماعة ما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا هو طريق الذين أنعم الله تعالى به على هؤلاء من الصفوة، صفوة الخلق، وهو طريقهم الذي لا عجاج فيه، طريق الحق. أما طريق غيرهم فهو طريق الباطل من المبتدعة والمعطلة والمؤولة الذين يمثلون ويشبهون الله تعالى بما لا يليق به سبحانه وتعالى. نعم. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ومعنى لا يؤوده أي لا يفرده ولا يثقله. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه قد دخل في هذه الجملة التي المتقدمة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. هنا تعدل ثلث القرآن، ذكر العلماء في ذلك أقوالا، وأقربها والله أعلم أن القرآن كله أوامر ونواهي، جميع الأوامر التي أمر الله تعالى بها وجميع النواهي التي نهى الله تعالى بها عنها، هذه أوامر ونواهي، هذا قسم من أنواع القرآن ثلث. النوع الثاني قصص وأخبار، قص الله تعالى في القرآن علينا ما كان في الأمم الماضية وما حصل لهم من العقاب وما حصل لأهل التقوى من النجاة، وأخبر الله تعالى عن أمور غيبية ماضية وحاضرة ومستقبلة، كإخباره سبحانه وتعالى بالثواب والعقاب، ثواب للطائعين والعقاب للعاصين، ومن هذا الثواب الجنة وما عد الله تعالى فيها، والعقاب لأعدائه سبحانه وتعالى وأعداء رسله وهي النار، أعظم العقاب النار. وأخبر سبحانه وتعالى عن أمور أخرى، هذه تدخل في القصص والأخبار. النوع الثاني الثالث هو ما أخبر الله تعالى به عن نفسه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فهذا القرآن على ثلاثة أنواع، فكون سورة الفاتحة هي تعدل ثلث القرآن قالوا لأنها أخبرت عن صفات الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهي أخبرت عن جملة عظيمة من صفات الله تعالى وأسمائه سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذه السورة سورة عظيمة. قد جاء في الأخبار أن المشركين قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام حينما دعاهم إلى الإسلام قالوا انسب لنا ربك، انسب لنا ربك. فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة الحقيقة هي تعديل ثلث القرآن، وهي تقرأ مع المعوذتين في الصباح والمساء من دعاء الصباح والمساء كذلك، وعند النوم هذه الحالة الثالثة، وأدبار الصلوات المكتوبات هذه الحالة الرابعة، ويستشفى بها كذلك بهذه السور. كان النبي عليه الصلاة والسلام عند المرض يقرأ، ينفت على نفسه عليه الصلاة والسلام ويقرأ على نفسه المعوذات صلوات الله وسلامه عليه، وعند مرضه واشتداد مرضه كانت عائشة رضي الله عنها تقرأ في كفه، تقرأ عليه بالمعوذات وتنفث فيهما وتمسح بيده لبركتها، لبركة يد النبي عليه الصلاة والسلام. هذه سورة سورة عظيمة. قل هو الله أحد يعني هو الأحد سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. الله الصمد، الصمد كما يذكر عبد العباس هو الحليم الكامل في حلمه، السيد الكامل في سدده، الكريم الكامل في كرمه، العزيز الكامل في عزه، وهكذا الكمال المطلق له سبحانه وتعالى. وقيل بأنه معنى الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، قيل بأنه الذي لا جوف له. والخلاصة أن الصمد كما تقدم في تفسير ابن عباس وفي غيره أنه سبحانه وتعالى تصمد إليه الخلائق في حوائجها، لم يلد ولم يولد، لم يكن له والدة ولم يكن له ولد ولا صاحبة، ولم يكن له كفوا أحد، ليس هناك أحد يساوي الله تعالى ويكافيه سبحانه وتعالى. وكذلك سورة أو آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله تعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، سأل أبي بن كعب قال أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ فسكت ثم قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب على منكبه وقال ليهنك العلم أبا المنذر، لأن له فكر في هذا الآية ما أشتملت عليه من الأمور. أولا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الله المعبود بحق الإله سبحانه وتعالى، لا إله إله، لا إله غيره سبحانه وتعالى، لا إله حق إلا هو، الحي الذي قد كمل في حياته سبحانه وتعالى لا يموت، حي القيوم الذي قام بنفسه وقام على مخلوقاته وقام بما يقيتهم وما يعينهم وما يحتاجون إليه في الدنيا والآخرة، لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني من كماله سبحانه وتعالى وعظمته أنه لا يأتيه نعاس يشغله سبحانه وتعالى ولا نوم. ولهذا النوم والنعاس هم من صفات النقص، صفات البشر، ولهذا أهل الجنة لا ينامون لأنه نقص في السعادة في الجنة فهم لا ينامون، أما النوم في الدنيا يختلف عن نوم الآخرة. لهذا لا، كمال الله تعالى لا يحتاج إلى نوم ولا إلى يعني يأتيه نعاس سبحانه وتعالى، له ما في السماوات وما في الأرض، يعني جميع المملكات هو الذي خلقها وهي وهو يملكها سبحانه وتعالى، هو الذي خلقها ويملكها سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني ما هناك أحد يشفع عنده إلا بشرطين، هذه الشفاعة المثبتة، شرط إذنه سبحانه وتعالى للشافع ورضاه عن الشافع المشفوع له، هذان الشرطان للشفاعة المثبتة. الشفاعة المنفية هي التي ينقصها الشرطان، فهي إما أن تكون بغير إذن الله ولا تحصل، أو تكون بغير رضاه عن الشافع والمشفوع. ولهذا الذين يدعون القبور والأولياء ويطلبون الشفاعة منهم طلبوا شفاعة منفية لا يملكها أحد إلا الله، لأنهم لم يحصل الإذن من الله ولم يحصل الرضا عن الشافع والمشفوع له. والشفاعة ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا. الخلاصة له ما بين، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده، لا يكرثه ولا يفقده. خلاصة أن هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله، كما أن الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله تعالى، والقرآن كله عظيم. هذه الآية يقرأ المسلم في أدبار الصلوات، تشرع أن يقرأها دبر كل صلاة، ولهذا جاء في الحديث الذي طرقه يشد بعضها بعضا أن من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا أن يموت، فالحائل بينه وبين الجنة الموت. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت، لكن يحافظ عليها أدبار الصلوات المكتوبات، كذلك تقرأ عند النوم لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الطويل في حديث أبي هريرة في قصة الشيطان، أنه أتى إليه وهو حارس أو يحفظ الصدقة فأخذ فأمسكه ورفع، قال لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعني فإني فقير وعلي عيال، هكذا بالكلمة كلمة علي في الحديث، فرحمه أبو هريرة فأطلقه. فجاء الليلة الثانية قال لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدعى ما ادعى سابقا وتلطف به فأترك، فمسكه الليلة الثالثة وقال لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دعني وأعلمك آية تقرأ بها إذا أويت إلى فراشك، لا يقربك شيطان أو لا يقربنك شيطان، ولا يزال عليك حافظا من الله حتى تصبح، يعني حرص يحرصونك يحفظونك. قال ما هي هذه؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فأطلق وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذه الأيام إذا أتى أبو هريرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة، فيخبره يقول زعم يا رسول الله أنه فقير وأنه كذا وكذا، قال ما أنه كذبك وسيعود. ولهذا كان ينتبه ويترقب لي يعني أن يأتي هذا اللص. جاء اليوم الثاني قال ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة، قال أنه قال لي كذا وكذا، قال أنه كذبك سيعود، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء في اليوم الثالث وأخبره بما فعل، قال إنه قال أخبرني أني إذا قرأت آية إذا أويت إلى فراشي لا يزال علي من الله حافظ ولا يقرب الشيطان حتى أصبح. قال أما أنه صدق فهو كذوب، أتدري من تخاطب يا أبا هريرة منذ ثلاث؟ قال قلت الله ورسوله أعلم، قال ذاك شيطان أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن العاقل يقرأ هذه الآية تعبدا لله تعالى عند النوم، دور أدوار الصلوات وعند النوم وفي الصباح والمساء، وفي الصباح والمساء. لما ثبت في الحديث الآخر أنها من دعاء الصباح، بعض الصحابة أظنه كعب وجد يد رجل عليها شعر كلب في الليل فنظر إليها قال ما هذه قبضة؟ قال أنت جني أم إنسي؟ قال بل جني. قال ما يمنعنا منكم؟ قال تقرؤون آية الكرسي إذا أصبحتم وإذا أمسيتم. هذا يدل على أنها من أذكار الصباح وأذكار المساء، فهي سورة فهي آية عظيمة، والقرآن كله عظيم. نعم. سمع الله. فقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. فقوله وهو العليم الحكيم. فقوله وهو الحكيم الخبير. يعلم ما هذه قوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو بكل شيء علم. هذه أسماء من أسماء الله تعالى تشتق منها صفات، هذه في الحقيقة هذه إحاطة مكانية وإحاطة زمانية لجميع المخلوقات. هو الأول الذي ليس قبله شيء، فسر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بأنه الأول الذي ليس قبله شيء. كان إذا أوى إلى فراشه عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض رب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل، ثم أنت الأول الذي ليس قبلك شيء، وأنت الآخر الذي ليس بعدك شيء، وأنت الباطن وأنت الظاهر الذي ليس فوقك شيء، وأنت الباطن الذي ليس دونك شيء، اقضي عني الدين واغنيني من الفقر. هذا من دعاء المساء أنزل ما يوم المسلم إلى فراشه، وفي الحديث أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول إلى آخره. هذا يدل على يعني مشروعية قراءة هذه أو قراءة هذا الحديث عند النوم. فالأول فسرها النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الأسماء الأربعة فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، هذه إحاطة زمانية، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، هذه إحاطة مكانية سبحانه وتعالى، وتدل على علو الله تعالى، تدل على علو الله تعالى سبحانه وتعالى. توكل على الحي الذي لا يموت، ذلك التوكل كما تقدم، ويعني يقوم على ركنين: اعتقاد أو ربط القلب بالله تعالى، والثقة بالله تعالى، والعمل بالأسباب، اعتماد القلب على الله، والركن الثاني العمل بالأسباب. الحي من أسمائه سبحانه وتعالى الذي لا يموت سبحانه وتعالى، حياته سبحانه وتعالى كاملة لا يعقبها موت ولم يسبقها عدم سبحانه وتعالى. وقوله هو العليم الخبير حكيم، ذلك هذا العلم سيأتي هو من صفاته سبحانه وتعالى، والعليم من أسمائه سبحانه وتعالى، وله علم لا كعلمنا، وله حياة لا كحياتنا سبحانه وتعالى. والحكيم الذي ينزل الأشياء مواضعها سبحانه وتعالى بإتقان وإحكام بغير خلل ولا نقص، ولا يأتي إليها أي شيء من العبث، فهو الحكيم سبحانه وتعالى، وهو الحكيم والخبير كذلك. الخبير هو دقة العلم، ويدل على العلم لكنه علم دقيق لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء فيه مما خلق، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الخبرة هي خص من العلم والله أعلم، لأنه لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليك. وقوله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ذلك من صفاته سبحانه وتعالى العلم، هذه الآيات تكلم عن علمه سبحانه وتعالى، وأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان، هذا علمه سبحانه وتعالى كامل، يعلم ما كان في الماضي فيه، ويعلم ما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان سبحانه وتعالى، علمه كامل، يعلم ما يلج في الأرض أي من بذر وخزائن وماء وغير ذلك مما يدخل في الأرض، وما يخرج منها من زروع وأنهار وغير ذلك، وما يعرج فيها من أعمال صالحة وطير وغير ذلك، كل شيء يعلمه سبحانه وتعالى. وما ينزل من السماء كذلك من أمطار ورحمة ووحي وغير ذلك. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتيح الغيب خمسة كما قرر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: مفاتيح الغيب خمس، ثم قرأ سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه مفاتيح الغيب كما بينها النبي عليه الصلاة والسلام، ما أحد يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، لا يخفى عليه خافية ولا ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمي. العلم هذا سبحانه وتعالى لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء، الخلاصة أن علم الله تعالى علم كامل لا يعتريه النقص بوجه من الوجوه، يعلم ما كان وما يكون. ومن أسمائه القوي والمتين، ومن صفاته القوة والمتانة وهي شدة، والله أعلم، هذا يدل على عظمته سبحانه وتعالى. ورزقه سبحانه وتعالى رزقان، رزق للقلوب بالإيمان والعلم النافع والتوفيق والخشية والرغبة والوحي الذي أنزله الله تعالى على أنبيائه، ورزق للأبدان يستوي فيه البر والفاجر من طعام والشراب وغير ذلك. ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة، لكنها لا تعدل عنده ولا تزن عنده في القيمة وجناح بعوضة. ولهذا رزق البر والفاجر سبحانه وتعالى برزق الأبدان، أما رزق القلوب فهو للمؤمنين وللأنبياء وأتباعهم بإحسان. نعم أحسن الله. الأسئلة تكون آخر الدرس. نعم. وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله لعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، هذا كذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآيتين ليستدل بها على السمع والبصر. ولهذا قال ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل وهو رد على الممثلة الذين يمثلون الله تعالى بخلقه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين يعطلون الله تعالى عن أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فأثبت له السمع والبصر. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال في مرة من المرات بيّن بأن الله سميع بصير، وضع إبهامه على أذنه ويده على عينيه هكذا عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن هذا ليس من التشبيه والتمثيل، لكن الإنسان لا يستخدمه عند ضعفاء العقول، يبين لهم بالآيات والأحاديث. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه فعل ذلك، جعل إبهامه على أذنه عليه الصلاة والسلام، وجعل التي تليها على عينيه عليه الصلاة والسلام، وقرأ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، حتى يبين للناس بأن المقصود وبالسمع هو السمع الذي يسمع المسموعات، يسمع كل شيء لا يخفى عليه خافية، والبصر الذي يبصر المبصرات، مبصرات يبصر كل شيء لا يخفى عليه خافية، لا دقيقها ولا جليلها، ويسمع الأصوات ويسمع كل شيء سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قوله إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، هذا فيه إثبات السمع والبصر لله تعالى، وهو سبحانه وتعالى يسمع ويبصر، له عينان كما ثبت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إن ربكم ليس بأعور، دل على أن له عينين، وإن الدجال أعور العين اليمنى، فدل على أن الله تعالى له عينان من صفاته الذاتية، ويبصر بهما سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، يبصر لا كأبصارنا، وله عينان لا كأعيننا، وله يدان لا كأيدينا، وهكذا من الصفات التي وصفه الله تعالى، وصف بها نفسه أو وصف بها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم أحسن الله إليك. وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الآيات ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ليثبت بها وليستدل بها على المشيئة والإرادة لله تعالى. المشيئة هي مشيئة الله تعالى النافذة الكونية القدرية ترادفها الإرادة، فهي على نوعان، الإرادة على نوعين، إرادة كونية قدرية سابقة لا يخرج عنها شيء، فهو أراد كل شيء سبحانه وتعالى يحصل في هذه الدنيا ويحصل بعدها، إرادة كونية في الأزل ترادفها المشيئة. والإرادة الثانية إرادة شرعية، إرادة شرعية كقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فقد تجتمع الإرادتان، إرادة الكونية وإرادة القدرية، في إيمان المؤمن وطاعة الطائع. فإيمان المؤمن أراده الله تعالى كونا وقدرا، وأراده الله شرعا ودينا، يعني أمر به، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكفر الكافر ومعصية العاصي أرادها الله تعالى كونا وقدرا، ولم يريدها شرعا ودينا سبحانه وتعالى، أرادها كونا وقدرا في الأزل أرادها سبحانه وتعالى، لكنه لا يرضاها ولا يريدها دينا وشرعا سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. الخلاص وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الإنسان يفرق بين الإرادتين، إرادة كونية قدرية ترادف المشيئة، وإرادة شرعية دينية. نعم. وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقوله وهو الغفور الودود. هذه الآيات كذلك استدل بها المؤلف رحمه الله تعالى على محبة الله تعالى ومودته لأوليائه على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وأحسنوا، الإحسان كتبه الله تعالى على كل شيء، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبح يعني يحسن الذبح، إن الله كتب على الإحسان على كل شيء سبحانه وتعالى، فأمر الله تعالى كتبه على كل شيء. ويحب سبحانه وتعالى من عباده المحسنين، إن الله يحب المحسنين. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. فهو الإحسان كتبه على كل شيء، وهو يحب المحسنين. المحسن سواء كان في عبادته، في صلاته، في أعماله، في معاملته مع الناس، بغير ذلك يحبه الله تعالى. فالإنسان يبحث ويعمل بالأعمال التي تقربه من محبة الله تعالى. والإحسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأقصر إن الله يحب المقصر، أمر الله بالإحسان وإتقان العمل وإحسانه ومراقبة الله تعالى في السر والعلن، وأمر بالقسط. وأقصد الإقساط هو العدل، إن الله يحب المقسطين بخلاف القاسطين. القاسطين هم يعني غير العادلين الجائرين، أما المقسط فهو الذي يعدل. فالله تعالى يحب، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. كذلك حينما نهى عن خيانة المعاهدين فقال فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، ما بقوا على عهدهم فاستقيموا على عهدكم، إن الله يحب المتقين. متقي تقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. هذا هو التعريف للتقوى الجامع، كما قال طلق بن حبيب رحمه الله تعالى: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله على علم ترجو ثواب الله. ثلاثة أمور، يعني لابد من العمل، ولابد من العلم، ولابد من أن يرجو ثواب الله تكون مخلص فيها، والمعصية ويعني وأن تترك معصية الله فكل معصية على نور من الله على علم لأنها محرمة تخشى عقاب الله. هذا هو أحسن تعريف للتقوى. والتقوى أن تجعل بينك وبين الله، بينك وبين عقاب الله وسخطه وقاية، تقيق من عذابه سبحانه وتعالى. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، كذلك محبته التي هي من صفاته المقصود، الصفات صفة المحبة لله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، محبته سبحانه وتعالى رحمه الله، محبته تليق به سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، ليست كمحبة خلقه سبحانه وتعالى، وإنما المحبة خاصة بالله إذا اختصت به فهي على الوجه اللائق به، محبة الإنسان العادي الإنسان العادي ميول القلب وغير ذلك، لكن محبة الله غير محبة المخلوقين، محبة الله تليق بجلاله سبحانه وتعالى. المحبة معلومة والإيمان بها واجب، والكيفية كيفية المحبة مجهولة، والسؤال عن الكيفية بدعة، لكن من مقتضى المحبة إرادة التوفيق والخير وكل خير يتمناه الإنسان في الدنيا والآخرة. أما الأشاعرة فيعولون المحبة يقولون محبة الله أرادت الثواب، وغضب الله أرادت العقاب، هذا تأويل فاسد، هذا تأويل فاسد، وإنما محبة الله تليق به سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به حقيقة تليق به، ولكن من ثمراتها أنه يحصل الإنسان على السعادة والخير في الدنيا والآخرة إذا أحبه الله سبحانه وتعالى. إن الله يحب التوابين يحب التواب الذي يتوب إلى الله تعالى من جميع الذنوب، تواب رجع إلى الله، ويحب المتطهرين، متطهرين سواء كانوا طهارة حسية أو طهارة المعنوية. فالطهارة الحسية يعني طهارة بالماء من النجاسات والقاذورات ويعني الأحداث والأخبات، هذا يحبه سبحانه وتعالى، طهارة حسية وطهارة معنوية كذلك من المعاصي والشركيات وأدناس الذنوب يتطهر منها، لأن النجاسة نجاستان، نجاسة معنوية نجاسة الشرك والمعاصي والسيئات، ونجاسة التي هي النجاسة الحسية الأخبات ويعني الأحداث وغير ذلك من النجاسة، طهورها هي بالتوبة. فالله تعالى يحب المتطهرين من الأخبات والأحداث، والمتطهرين كذلك من المعاصي والسيئات. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، كذلك من أسباب محبة الله تعالى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه آية هي آية المحنة كما ذكر العلماء، امتحان، من ادعى حب الله فعليه أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وجميع ما يمر به، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أما من يقول أنا أحب الله ولا يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، إخبار كاذب، عمل غير مقبول. فإذا أراد أن يصدق عليه أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. قوله سبحانه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص إلى آخر الآيات. هذا يدل على أن الله تعالى له محبة تليق بجلاله يحب بها أولياء سبحانه وتعالى، وهو الغفور الذي يغفر الذنوب ويسترها. الودود، الودود هو خالص الحب، خالص المحبة، هو هذه من صفاته سبحانه وتعالى، صفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا يشبه فيها شيئا من مخلوقاته عز وجل. نعم. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله وهو الغفور الرحيم، وقوله فالله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين. كذلك هذه الآيات ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ليثبت بها الرحمة لله والمغفرة له سبحانه وتعالى، فهو الغفور الرحيم، من أسمائه سبحانه وتعالى الغفور، ومن أسمائه الرحيم، ومن صفاته الخاصة به الرحمة، ومن صفاته كذلك المغفرة، يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى، ورحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى، وهو بالمؤمنين رحيما كذلك، وكذلك كتب على نفسه الرحمة، لم يكتبها أحد عليه، أوجبها على نفسه سبحانه وتعالى، لم يوجبها عليه أحد ولم يكتبها عليه أحد، بل فضل منه وإحسانا ويعني كرما وجودا أن كتب على نفسه الرحمة سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده المؤمنين، وهو الغفور الرحيم، كذلك من أسمائه الغفور ومن أسمائه الرحيم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هذه الآيات استدل بها المؤلف رحمه الله تعالى على إثبات الرحمة لله والمغفرة، واسمه سبحانه وتعالى الرحيم والغفور والرحمن كذلك. نعم. وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله فلما آسفون انتقمنا منهم، وقوله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. أحد إمام يبغى يصلي بجماعة يتحرك، ها؟ تذهب أنت؟ مالش. ها؟ مالش. إذن خلاص معذور، الإمام معذور يعني بعد الأذان. نعم. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الآيات استدل بها المؤلف رحمه الله تعالى على رضا الله سبحانه وتعالى، وأنه من صفاته، من صفاته الرضا، يرضى عن من شاء من مخلوقاته، ومن صفاته الغضب، لكنه من صفاته الفعلية، الرضا من الصفات الفعلية التي يفعلها إذا شاء، والغضب من صفاته الفعلية التي يفعلها إذا شاء، وليست من الصفات الذاتية الملازمة لذات الله تعالى، وإنما لأسبابها كما سيأتي، وسخطه وكراهيته. فهذه من صفات الله تعالى الفعلية التي يفعلها إذا شاء، إذا حصلت أسبابها. رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي عن المؤمنين فرحمهم، ورضوا عنه أي رضوا بمنازلهم عند الله تعالى. قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، لعنه أبعده من رحمته، واللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله. اللعن هنا في هذه الآية من صفات الله تعالى الفعلية التي يفعلها إذا شاء، وهي تدل على الكمال، لأنه سبحانه وتعالى كامل في جميع أوصافه سبحانه وتعالى. وكذلك هذا الذي يقتل مؤمنا متعمدا، ذكر العلماء بأنه ابن عباس يرى بأنه ليس له توبة، والصواب أنه يعني له توبة، لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والخلود هنا في هذه الآية ذكر العلماء بأنه الخلود الطويل إن عذبه الله، الخلود الطويل، لأنه قد يغفر للقاتل بأمور: أولا بالتوبة إذا تاب إلى الله تعالى من قلبه وندم وعلم الله تعالى صدق توبته، هذا واحد. الأمر الثاني حق آخر للورثة، ويسقط حق الورثة بالعفو أو بأخذ الدية،

كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. كل هذه الآيات تثبت صفة المجيء لله تعالى على الوجه اللائق به، لا يشبه بذلك أحدا من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمجيء الله تعالى يوم القيامة معلوم والإيمان به واجب، وكيفية المجيء مجهولة، ومستوٍ على عرشه سواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، محيط بكل شيء. والسؤال عن الكيفية بدعة. الخلاصة أن هذا المجيء هو من صفات الله تعالى، إذا أضيف إلى الله تعالى على الوجه اللائق به فإنه يأتي يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده سبحانه وتعالى. وكذلك إثبات الوجه لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، له وجه لا كوجوهنا سبحانه وتعالى. صفة الوجه من صفات الله تعالى الذاتية التي تلازمه سبحانه وتعالى، وهو لائق به سبحانه على الوجه اللائق به، لا يشبه في ذلك أحد من خلقه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله تعالى أخبرنا بأن له وجه، ولكنه ما لم يخبرنا بالكيفية. وجهه معلوم والإيمان بالوجه واجب، والكيف مجهول، والسؤال عن الكيفية بدعة. وهكذا جميع في سائر الصفات، ويبقى وجه ربي ذو الجلال والإكرام. كذلك له يدان كما في هذه الآيات، كما قال الله تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ثنى اليدين. وهل يقال للشاعرة الذين يقولون اليدين أو اليد النعمة كيف تثنى النعمة نعمتين؟ هذا تأويل باطل، تأويل ساقط. الله تعالى أثبت له يدين، له يدان لا كأيدينا. اليدان معلومتان، والإيمان بهما واجب، والكيف مجهول، والإيمان والسؤال عن الكيف بدعة. فله يدان سبحانه وتعالى، وكلتا يديه يمين في الشرف والفضل والقوة، لا نقص فيهما. له يدان يمين وشمال، لكن كلتا يديه يمين في الشرف والفضل والقوة وعدم النقص بأي وجه من الوجوه، لأن الإنسان يمينه في الغالب أقوى من شماله، لكن الله تعالى له يدان لا كأيدي خلقه، لا يشبه بذلك أحدا من خلقه سبحانه وتعالى. واليدان يداه تليقان به سبحانه وتعالى. اليهود قد قالوا، وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. هل يقال للأشاعر من ينكرون يأولون يقولون بل نعمتاه مبسوطتان يثنون النعمة؟ هذا أمر باطل معلوم من الشرع ومن العقل، هو من أبطل الباطل عند أهل السنة والجماعة. كذلك له عينان لا كأعيننا سبحانه وتعالى، تليقان بجلاله، كما قال الله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، يعني على مرأ منا، على مشاهدة نراك، لا يخفى علينا من أعمالك شيء، بأنك بأعيننا. وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان، يعني على مرأ منا وعلى مشاهدة يراه سبحانه وتعالى ولا يخفى عليه خافية. ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ألا شك أن هذه الآيات تثبت صفة العينين لله تعالى على الوجه اللائق به. وإما يثبت صفة العينين وأن له عينان سبحانه وتعالى، له عينين تليقان بجلاله، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن ربكم ليس بأعور. هذا يدل على أن الأعور هو أعور إحدى عينيه، والأخرى سليمة، وإن الدجال أعور العين اليمنى، دل ذلكم على أن العينان ثابتتان لله تعالى بالكتاب والسنة، وهي تليق بجلاله، ليست كأعين المخلوقين، ولا يشبه ذلك في ذلك أحدا من خلقه سبحانه وتعالى، بل هذه صفة ملازمة له، أي صفة ذاتية لا فعلية. الصفة الفعلية هي التي يفعلها إذا شاء، كالمحبة والبغض والكراهة وغير ذلك، والمجيء، المجيء يوم القيامة هذا من الصفات الفعلية، وجاء ربك يعني من الصفات الفعلية التي يفعلها سبحانه وتعالى إذا شاء. كذلك في هذه الآيات التي سمعنا قراءتها إثبات السمع والبصر والرؤية لله تعالى، فهذا واضح في الآيات، قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم إن الله سميع بصير، هذا يدل على السمع ويدل على البصر لله تعالى، سمع يليق به وله بصر يليق به لا يشبه في ذلك أحدا من خلقه سبحانه وتعالى. كذلك قوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قوله أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، قوله إنني معكم أسمع وأرى، هذا يدل على كذلك صفة الرؤية، أن لله رؤية يرى سبحانه وتعالى ولا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، لكن هذه رؤية، هذا السمع يليق بجلال الله تعالى لا يشبه بذلك أحدا من خلقه، ألم يعلم بأن الله يرى، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هذا الآيات تدل على السمع والبصر والرؤية لله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذه الآيات والأحاديث معناها واحد، يعني يقول الإنسان يثبت صفات الله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وينطبق عليها قول الإمام مالك رحمه الله تعالى في كل صفة من الصفات، كما قال في الاستواء، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإمام به واجب والسؤال عنه بدعة، يعني عن الكيفية، تطبق على كل صفة من صفات الله تعالى، حينئذ يخرج الإنسان من يعني مذهب المعطلة وخرافات المؤولة والأشاعرة وغيرهم من أهل البدع والضلالات. كذلك في هذه الآيات أثبت الله تعالى له المكر والكيد على ما يليق به سبحانه وتعالى، مكر والكيد، لكنه سبحانه وتعالى من باب الجزاء والمقابلة، من باب الجزاء والمقابلة، يمكر بمن يمكر به، يستهزئ بمن يستهزئ به، يكيد بمن يكيد به سبحانه وتعالى. فلا شك أن هذا من باب المقابلة والجزاء، وهو شديد المحال شديد القوة، ومكر ومكر الله والله خير الماكرين سبحانه وتعالى، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. الخلاصة أن هذه كما ذكر العلماء من باب الجزاء والمقابلة، يمكر بمن يمكر به، من باب الاستدراج، ولهذا ثبت في الحديث الذي رواه الإمام أحمد إذا رأيت الله ينعم على الرجل، إذا رأيت الله ينعم بالدنيا على الرجل أو يعطي الرجل من الدنيا وهو مقيم على معصيته فاعلم بأنه استدراج من الله تعالى، فاعلم بأنه استدراج من الله، يستدرج استدراجا يمكر به، نسأل الله العافية. إذا رأيت الله ينعم على الرجل بالنعم وهو مقيم على معصيته فاعلم بأنه استدراج يستدرجه من الله تعالى، أو كما قال في الحديث. لا شك أنه، ولهذا قال قرأ بعد في هذه الآية فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، نسأل الله العفو والعافية. هذا استدراج لا شك، لأن الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ولكنها ما تعدل عند الله جناح بعوضة، كذلك في هذه الآيات التي سمعناها إثبات العفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة، كلها إذا أثبتت الله تعالى فهي من صفاته اللائقة به. فلان عنده قدرة، إذا أضيفت الإنسان فهي قدرة يعلوها النقص ويعتريها، أما إذا أضيفت القدرة إلى الله وأضيفت العزة إلى الله وأضيفت الرحمة إلى الله فهي تليق بجلاله سبحانه وتعالى وليست كصفات خلقه، وإنما هي لا شك في ذلك أنها تليق بجلال الله تعالى. إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، كان عفوا إثبات العفو لله سبحانه وتعالى، وقديرا على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، العزة القوة والغلبة لله سبحانه وتعالى وحده، وللمؤمنين كذلك إذا وفقهم الله وسددهم وأعانهم جعلهم يغلبون غيرهم. وقوله تعالى عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يقسم بعزة الله تعالى، لا شك أنه لا بأس أن تقسم بصفة من صفات الله، تقول بقوة الله بعظمة الله وعظمة الله عزة الله. لهذا جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لمن كان به وجع أن يضع يديه على أو يده على الوجع أو مكان الوجع ويقول بسم الله 3 مرات، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو حادث 7 مرات. قالها بعض الصحابة شوفي أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحادث، فلا شك أن هذا لا بأس أن يعوذ بعزة الله وبقدرة الله تبارك وتعالى، لأنها صفاته سبحانه وتعالى الملازمة له لا بأس بذلك. وفي الآيات التي سمعناها إثبات الاسم لله ونفي المثل عنه، كقوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، اسم ربك ذي الجلال والإكرام من صفاته سبحانه وتعالى الكرم والجود والجلال والعظمة سبحانه وتعالى، فاعبده واصطبر على لعبادته هل تعلم له سمية، هل له سمية يساميه ويوازيه ويساويه ويكافيه؟ ليس له أحد في هذا، وإنما هو سبحانه وتعالى إذا وصفت هذه الأسماء له سبحانه وتعالى فهي مختصة به سبحانه وتعالى، ولا يشبه في ذلك أحدا من خلقه، ولم يكن له كفوا أحد، ليس هناك أحد يكافيه ولا يماثله سبحانه وتعالى. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، الأنداد النظراء والمثلاء والمشابهين، ليس له ند سبحانه وتعالى ولا شبيه يشابه ولا مثيل، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في غير ذلك مما يختص به سبحانه وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الذين يشركون يحبون أندادهم مثل حب الله كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله من حب المشركين لآلهتهم. لا شك أن هذه من الصفات التي ينبغي الإنسان المسلم أن يثبتها لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، ويمرها كما جاءت بالنصوص مع الإيمان بمعانيها، لا معاني، إذا كان الله يسمع ويرى له معاني تستفيد من هذا، أنه إذا يرى ويسمع يراك في أي مكان، في الظلمة، في الصحو، في الليل، في النهار، لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، يسمع كلامك ويرى مكانك، هذا يورث المراقبة لله ويورث المحبة لله ويورث الخوف من الله تعالى، إذا كان تعلم بأنه قوي تخشى منه سبحانه وتعالى ينتقم، تعلم بأنه غفور ترجو رحمته ترجو مغفرته يغفر لك، رحيم يغفر الذنوب ويرحمك كذلك. وهكذا الصفات التي أثبتها الله تعالى في كتابه وأثبتها النبي عليه الصلاة والسلام

بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر يعني الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله على الأرائك ينظرون. وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير. من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. بارك الله فيك وفقك الله لكل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد، الباب الأول في هذه الآيات نفي الشريك والمثيل عن الله تعالى، ونفي صفات الشرك صفات النقص عن الله تعالى، كقوله تعالى وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من ذر وكبره تكبيرا. فهو سبحانه وتعالى ليس له ولد، لم يلد ولم يولد، وليس له شريك في الملك، وهو منزه عن هذه الصفات لأنها من صفات النقص، الشراكة والولادة، يلد ويولد كلها من صفات النقص. وسبح نفسه سبحانه وتعالى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يعني تنزيه، ينزه الله تعالى من في السماوات عليكم السلام ورحمة الله ومن في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهو سبحانه وتعالى الكامل الكمال المطلق من كل الوجوه سبحانه وتعالى، وتنفى عنها هذه الصفات، وهي من عقيدة أهل السنة والجماعة، ينفون عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك بالملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. كذلك هذه الصفات السلبية صفات النقص منفية عن الله تعالى، وهي تدل على الكمال، تدل على الكمال من أضدادها، إذا لم يكن له شريك بالملك ولم يكن له ولي من الذل فكذلك المقابلة يدل على أنه كامل ليس له شريك وليس له ولي من الذل، فهذا يدل على الكمال المطلق لله تعالى الذي لا يشاركه به أحد. قولوا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة وتعالى عما يشركون. هذه الآية يذكر العلماء بأنها دليل التمانع، دليل تمانع، لو كان هناك إلها لحصل أمور، إما أن يغلب أحدهم الآخر وهذا هو الذي يستحق الألوهية، وإما أن ينفرد كل إنسان بملكه، عجز أن يغلبه فانفرد بملكه كملك الدنيا. الآن الإنسان في الدنيا هو الحقيقة يعني السلام ورحمة الله السلام حياة الله نعم حال حياك لعجز عن الاستيلاء على ملك غيره انفرد بملكه ومملكته، هذا يدل على النقص على عدم الكمال. لو كان عنده قدرة لاستولى كل الملوك في الغالب الدنيا، لو يستطيع أن يستولي على مملكة الآخر لاستولى عليها وجعله من أتباعه، لكنه ما قدر، فالله تعالى منزه. إذن هذا الدليل التمانع، فدل ذلك كله على أن الله تعالى هو الإله الحق المنفرد بالملك والتدبير والتقدير، وليس له شريك في الملك وليس له ولي من الذل سبحانه وتعالى. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تضرب الأمثال لله تعالى إلا المثل الذي هو من باب الأولى. كل كمال اتصف به المخلوق ليس به نقص بوجه من الوجوه فالله تعالى به أولى. أما الأمثال الأخرى فإنها تنفى عنه سبحانه وتعالى إلا هذا، فلا تضربوا لله أمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه المحرمات، وأعظمها في الترتيب هنا لأنه بدأ بالأسهل فالأسهل وانتهى من أعظم، وهو القول على الله بغير علم. كل من قال نفى عن الله تعالى صفات الكمال أو أثبت لله صفة من الصفات ليست في كتاب الله ولا سنة النبي عليه الصلاة والسلام فقد قال على الله بغير علم. وهذه من أعظم الدركات المحرمة، القول على الله تعالى بغير علم سبحانه وتعالى. ومن هذه الآيات التي وردت في هذه العقيدة المباركة آيات الاستواء، إثبات الاستواء على العرش، جاءت في سبعة مواضع كما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه. خلاصة هذه الآيات أن الله تعالى استوى على العرش استواء يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، الرحمن على العرش استوى. يكفي أن يذكر المؤلف رحمه الله تعالى آية واحدة على هذا، ولكنه رحمه الله استغرق الآيات التي جاءت في القرآن الكريم فذكرها في هذه المواضع. والاستواء في الحقيقة هو له عند السلف تعبيرات، على وارتقى واستوى وارتفع، هذه معنى الاستواء، يعني معناه على وارتقى واستقر وارتفع، لا بمعنى استولى كما تقول الأشعرية استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم من مهراق. استوى يعني بشر استوى يعني ملك. ثم لو قيل بأن هذا معناه معنى ذلك أن الله استوى على العرش استوى يعني ملك العرش، إذن لم يملك غيره، يحتاج أن يقول استوى على البحر، استوى على الأراضين، استوى على السماوات، استوى على، هذا كله تفسير باطل وتأويل باطل. وإنما من استوى ارتقى وارتفع واستقر، هذه معاني الاستواء التي ذكرها العلماء رحمه الله تعالى، أربع معاني، أربعة معاني معنى الاستواء. واستواءه سبحانه وتعالى ليس كاستواء المخلوقين على الدواب أو على السيارات أو على ذلك، وإنما استواءه يليق بجلاله كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكي والاستواء معلوم والإمام به واجب والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. لأن هذا ينبغي أن يطبق على جميع الصفات سواء كان في الاستواء أو في غيره. ثم عقب المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآيات بآيات العلو التي تدل على علو الله تعالى، وأن الله في العلو هو مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله، لكنه سبحانه وتعالى مع ذلك في العلو في السماء. وإذا قيل في العلو أنه في يصعد إليه من أسفل إلى أعلى، تصعد إليه الملائكة، يصعد إليه العمل الصالح سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى في هذه قوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يعني هذا يدل على أن الله في العلو توفاه ورفعه إليه، معناه توفاه قابضك، قابضك يعني متوفيك يعني قابضك. لفظ عيسى عليه الصلاة والسلام لم يموت وإنما رفعه الله تعالى حيا ولم تخرج روحه من جسده إلى الآن حتى ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام ويغفر اليهود ويضع الجزية، يعني ما تقبل الجزية في عهده، هو يحكم بالشريعة شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، إلا أنه يضع الجزية يعني يمنع الجزية، ممنوع إما الإسلام وإما القتال، هذا وهذا من شريعة النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أخبر به عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن عيسى لم يمت وإنما رفعه الله تعالى إليه وألقى شبهه على غيره، وعلى بأن من أرادوا أن يقتلوا اليهود أدخلوا عليه رجل يبحث عنه وهم يعرفون صفته، فألقى الله شبه عيسى عليه فخرج عليهم فقتلوه يظنون عيسى لأنه أصبح مثل عيسى ورفعه الله تعالى عليه. قول قابضك يعني رافعك إلي، قابضك يعني قبضه ورفعه إليه سبحانه وتعالى، بل رفعه الله إليه ذلك. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الكلم الطيب الأعمال الصالحة الأعمال القول الطيب كلها ترفع إلى الله، يدل على أنه في العلو، أدام أنها ترفع هو العلو. يا هامان ابن صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى موسى وإني لأظنه كاذبا، هذا يدل على أن فرعون عنده قرارة في نفسه بأن الله في العلو لكنه مكابر. قوله يعني في هذا آمنتم من في السماء يخشى بكم الأرض، آمنتم من في السماء، من في السماء هنا على معنيه، إما أنه المعنى من في السماء في العلو، آمنتم من في العلو، فإذا قال الله في السماء فمعناه له معنيان، المعنى الأول إنه في العلو وليس داخل السماء المبنية وإنما هو في العلو أو على عرش استوى سبحانه وتعالى، استواء يليق بجلاله. ولذا كما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام سأل جاريا أين الله قالت في السماء، يعني في العلو، فمعناه قوله آمنتم من في السماء أي من في العلو، وليس معناه ذلك أنه في السماء المبنية كما قال في الأول لأصلي بأنكم في جذوع النخل، يعني في جذوع النخل قالوا لها معنى إما أنه على جذوع النخل يعني صلبكم في جذوع، وليس معنى داخل جذوع النخل وإنما في جذوع أي يعني على جذوع النخل. كذلك آمنتم في السماء يعني على السماء. كذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الآيات التي تدل على معية الله تعالى لخلقه، والمعية معيتان كما قال الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فالمعية معيتان، معية العلم والإحاطة والقدرة والهيمنة، هذه معية عامة مع جميع المخلوقات مع البشر ومع الجن مع الإنس مع جميع من خلق الله، معية عامة بعلمه واطلاعه وإحاطته وقدرته لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، وهو مع عباده يعلم ما في صدورهم وما تخفي الصدور ويعلم خائنة الأعين وهو مستغني على العرش استواء إليكم بجلاله، هذه معية عامة لجميع المخلوقات. ومعية خاصة بالمؤمنين، معية التوفيق كقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معهم بتوفيقه ومعهم يعني تثبيته ومعهم بإحسانه ومعهم بتسديده، معية خاصة للمؤمنين إن الله مع الصابرين كذلك معهم بالتوفيق والتصبير وغير ذلك. فهذه الآية إن الله معنا يعني معنا بتوفيقه ومعنا بنصرته ومعنا يعني السلامة ومن كيد الأعداء وهكذا. فالمعية معيتان، لا بد من التفريق بين المعيتين، معية عامة لجميع المخلوقات كقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، ومعية خاصة كقوله إن الله معنا إن الله مع الصابرين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، كلها معية خاصة ومعية التوفيق معية الإلهام معية التسديد، وهي خاصة بالمؤمنين والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم المخلصين، هذه المعية الخاصة. أما المعية العامة فهي لجميع المخلوقات. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى إثبات الكلام لله تعالى في القول، وكذلك الكلام ومن أصدق من الله حديثا، من أصدق من الله قيلا، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، تمت صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وكذلك قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وغير ذلك من هذه الآيات التي يكفي منها واحدة لإثبات كلام الله تعالى. الكلام لله تعالى يليق بجلاله، يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى، صفة من صفاته، وهو صفة فعلية وذاتية، وصفة ذاتية ملازمة لله تعالى بحيث إذا أراد يتكلم تكلم إذا شاء يعني بإمكان التكلم، وصفة فعلية أنه يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى. هذا الكلام أصله قادر على الكلام سبحانه وتعالى، وليس كما تقول الأشعرية بأنه وكلابية بأنه عبارة عن كلام في النفس، كلام النفسي، هذا يعني باطل، وإنما هو كلام الله تعالى يتكلم به، تكلم بالتوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى وإبراهيم عليه الصلاة والسلام عليهم الصلاة والسلام، والقرآن هو كلامه سبحانه وتعالى، منه بدأ وإليه يعود كلام الله تعالى، تكلم به حرفا وصوتا، تكلم به حرفا وصوتا سبحانه وتعالى. لكن الإنسان إذا قرأ القرآن فهو يقرأ كلام الله، والقراءة والصوت صوته، صوت الإنسان، والكلام كلام الله. أنت لو سمعت قصيدة شاعر تكلم قالها بعض الناس، تقول لمن هذه القصيدة؟ من قال هذه القصيدة؟ يعني أنا قلت، يعني لو قلت أنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا، تقولون كلام من؟ كلام أنا ما قلت إن قال الله. من يقال من يحفظ القرآن؟ من يقول هذا كلام الله؟ ليس كذلك. أو يقول واحد من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي له، ولم يضف الكلام لأحد. ولمن هذا الكلام؟ يقول لك ولا؟ إذن الكلام يضاف لمن تكلم به أولا، لمن تكلم به. أما صوت الإنسان، حروف الإنسان، ويعني نغمات الإنسان، كلام الإنسان ليس كلام الله. لكن المقرو كلام الله، المقرو هو كلام الله تعالى سبحانه وتعالى، فهو كلام الله، منه بدأ وإليه يعود في آخر الزمان. في آخر الزمان يصبح الناس والمصاحف بيضاء، ما بها ولا سطر ولا كلام، كلها رفعت. إذا أخمر العمل بالقرآن رفع، فهو منه بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى، تكلم الله تعالى به. وهذا يدل على أن كلام الله تعالى هو من صفاته التي لا يشارك فيها أحد. فإذا أضيف الكلام إلى الله